بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا ومحمية طبيعية جديدة. أصدقائي المستمعين، سعيدة جدا جدا وأنا أقف الآن أمام البوابة الرئيسية لإحدى المحميات الطبيعية، حيث نحتفظ في المحميات الطبيعية بكل شيء غالي وقيم ومن المقتنيات الشخصية ومن الذكريات. سعيدة جدا إن أنا واقفة دلوقتي قدام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية للأستاذة الدكتورة زبيدة عطا، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة حلوان ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة. أهلا وسهلا دكتورة زبيدة. أهلا بيك. أنا بشكر حضرتك دكتورة زبيدة في البداية إنك سمحت لنا ندخل معاكي المحمية الطبيعية ونتجول فيها ونشوف يعني الحاجات الجميلة والمقتنيات الغالية فيها. أنا اللي بشكرك، لأن أي محمية ما تبقاش جميلة إلا بالناس. حتى لو محمية طبيعية، حتى لو حاجة إحنا عاملين عليها سور عشان نحوطها وخايفين عليها، لأن الإنسان مهما كان ما يقدرش يعيش منفرد، لأن أجمل شيء إنك تلاقي ناس تحبيهم ويحبوك، ده أقصى السعادة في الدنيا بالنسبة لأي إنسان. طيب نبدأ جولتنا يا دكتورة وندخل. أهلا وسهلا. دكتورة زبيدة عطا، في بداية دخولنا للمحمية أولا أنا عايزة أعرف حضرتك مسمياها إيه؟ يعني بالنسبة لي بعتبرها يعني عارفة إيه؟ زي ما بيقولوا الإنجليز my home my castle، إنها قلعة الواحد اللي هو بيحتمي فيها وبتديله نوع من السعادة، لأن الواحد بيرتبط ساعات بالمكان وحتى الأمكنة. ساعات تلاقي مكان زي البشر في كيمياء بينك وبينه، وفي أمكنة تحسي إنك أنت مش قادرة تستريح فيها. صحيح. أنا شايفة لوحة كبيرة في برواز جميل قوي دكتورة زبيدة عطا حطاها في يعني صدارة الدخول. اللوحة دي تفاصيلها إيه؟ هي زي ما حضرتك شايفة عبارة عن مجموعة زهور، لأن الزهور دي يعني اللي بتدي الواحد الجمال والإحساس بالطمأنينة، وأجمل شيء إنك تقدر تتذوق الجمال. وحتى شقتي كلها نباتات، يعني أنا عندي حوالي 50 أو 60 نبات موجودين، وعلى فكرة أنا مسميهم الأطفال، لأن هم محتاجين إنك زي ما قالوا النبات زي الحيوان يحس بصاحبه ويهتم بيه. طيب دكتورة زبيدة، حضرتك هنا في المحمية غير الصورة الجميلة اللي فيها الزهور واللي الحقيقة بتدي إحساس حلو قوي الواحد وهو داخل، لا ده حضرتك كمان زرع جوه المحمية حاجات كتير، يا ترى إيه الزرع اللي أنا شايفاه ده؟ أنا عندي مجموعة نباتات الحقيقة كبيرة، يعني وفيها حاجات مسهرة وحاجات، في نباتات خضرة بتستمر طبعا، يعني في نبات عايشة معايا بقالها سنين، يعني بقينا عشرة مع بعض دلوقتي، فأنا بسعد الحقيقة، ولو لقيت نبات عندي ابتدى يصفر أو يتعب بحس بزعل جدا، يعني لو مات عندي نبات بزعل زعل حقيقي زي ما يكون إنسان أنت عشرتي. دكتورة زبيدة عطا، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة حلوان، لو سألت حضرتك هنا في المحمية توجد مجموعة من القيم المصرية الأصيلة والجميلة اللي قلت شوية في الفترة الأخيرة وحضرتك خفتي عليها فجبتيها هنا المحمية؟ قال حضرتك كان في يعني الأول أنا أفتكر في بيت والدي كان في حاجة جميلة جدا، المودة والارتباط الجار بالجار، دلوقتي ما بتلاقيش يبقى جنبيك جارك وما تعرفيهوش، تبقي عايشة في عمارة فيها 100 شقة ولا تعرفي نفر واحد منه، بعكس زمان. زمان حتة التواصل والمودة دي كانت قوية في البيت، يعني كنت الواحد كان بيشعر ان جيرانه مش جيران، دول قرايبه. انا اذكر ان انا مرة تعبت أقسم بالله إن جميع من في هذه العمارة اللي كنا ساكنين نزلوا أما جه الدكتور كلهم قاعدين السيدات يطمنوا على الواحد. في الأعياد كنا حكاية الكحك وده يدي ده وده يدي ده، يحس فيه بينك وبين الناس رابطة، يهتموا بيك لو زعلان الناس تبقى. وحتى الصداقات تحس إن يعني الواحد ما كانش يحس، أنا بنت وحيدة كنت، لكن ما بحكوت عمري ما حسيت ان انا وحيدة، لان جيراني من هنا وجيراني من هنا صداقة ربطانا بيهم، مجموعة عايشين مع بعض. فكان دي من الحاجات اللي ابتدينا يعني نفتقدها. نعم. يعني دلوقتي حتى الناس بتتواصل ايه على النت، حتى احيانا مش بس التليفون، ما بتكلمش في التليفون، مسج يبعثوا لأهلهم والأقرب الناس إليه، والدنيا بقت حركة سريعة. عملية التعاطف الإنسان القوية اللي كانت موجودة بيننا ما بقتش موجودة. يعني التواصل الدافي فعلا الإنساني قل قوي قوي. حتى في الأسرة دلوقتي الواحد قريبه بيشوفه بإمتى، يعني أقصى حاجة إن حد يكلمك في التليفون، والأسهل إن يبعت لك مسج في المناسبات. نعم. وانتهينا. فين المواد ده؟ فين الإحساس؟ فين الترابط؟ يعني زي ما قلت إن الواحد كونه يحس إن الواحد ده سيء جدا، أسوأ ما في الكون إن الواحد يحس إن هو كأنه في جزيرة معزولة. وأجمل شيء إن هو يحس إنه مرتبط بناس بيحبوه وبيحبوهم. دكتورة زبيدة، هنا في المحمية الجميلة اللي مليانة لون أخضر دي، مين من الشخصيات اللي تحرصي يكون موجود؟ الشخصيات المبهجة الجميلة، الشخصيات المؤثرة، مثلا نحطها في كذا نطاق. نطاق ان مثلا ناس مقربين لك من القرايب، يعني انا بنت خالتي دي بعتبرها اختي مثلا، دي من الشخصيات اللي احب اكون معاها. تاني حد تلامذتي. صدقيني انا ما عنديش اولاد، لكن في ناس من تلامذتي، احنا دلوقتي في زمن الوفاء قل والصداقة بقت مصلحة. نعم بالظبط. فأنا عندي مجموعة من التلامذة دلوقتي بقوا أساتذة، لكن يعني فيهم من يحرص يوميا على أن يتصل ويطمئن عليا. وسكت عاوزة أي حاجة. عملية مودة دي بحس إن أنا فعلا إن دول أولادي الحقيقيين. يعني ما بحسش إن أنا حرمت من الأولاد، لا. يعني وانا بحس ان دولا يعني لو كان عندي اولاد فعلا ما كنتش هحبهم اكتر من كده. فهنا حته عارفه لما تحس بدفء المشاعر، انا بعتبر اجمل شيء في الدنيا ان تحس بمشاعر دافيه، تحس بناس بيحبوكي وناس بتحبيهم. ده انا اعتقد ان ده اقصى الانسان ما يتمناه في الدنيا. ويا دكتوره برضو يعني العلاقه الخاصه والجميله جدا ما بين الاستاذ والتلميذ، يعني فيها يعني استاذيه من حضرتك وفيها حنوة اكيد طبعا جدا جدا، وانك واقفه جنبهم كتلاميذ وفي نفس الوقت في وفاء منهم. يعني في المجموعه في بيقولوا لي يا ماما على طول، يعني في كتير منهم بيقولوا لي يا ماما على طول. حتى انا في علاقه، يعني الحقيقه انا فاكره ناس كتير من اللي اشرفت عليهم عبر سنوات طويله، كنت بحس يعني بيخشوا بيتي كانهم ولادي وبيتحركوا فيه زي ما هم عاوزين. يعني انا حتى تعامل الانسان لما بيجي لي ضيف بقول له ده اعتبره بيتك، اتصرف. هو اللي بيتصرف، اللي عاوزه اللي يروح يعني. فهنا بتبقى رابطه، مش رابطه بس دراسه او شغل، لكن رابطه انسانيه تربطني. دكتورة زبيدة عطا، وإحنا دلوقتي ماشيين في المحمية في صوت طالع من السماعات، يا ترى دي موسيقى إيه أو أغنية إيه؟ أنا الأكتر حد كنت بحبه صوت أسمهان وفيروس، من الأصوات الجميلة. صوت أسمهان زي كمانجا، يعني مش معقولة أصواتها. يعني أنا أحب أسمع أسمهان في أي وقت، هي وفيروس، تحس إن الواحد عاوز أعصابه بتهدى، ويحس إن الجو جميل، ويحس بحلاوة الصوت. نسمع ونرجع تاني. يا طيور غني حبي وانشدي وقتي وأمالي، للي جنبي واللي شايف ما جرالي، أشتكي له يبتسم ويبتسم العودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين والمحمية الطبيعية بصحبة الأستاذة الدكتورة زبيدة عطا، أستاذ التاريخ بكلية الأداب جامعة حلوان ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة. ومكملين الرحلة يا دكتور. يا أهلا بيك. دكتورة زبيدة، شايفة دولاب جميل قوي وفي مجموعة كتب واضح ان هي غالية على حضرتك، وخاصة الكتب، بدليل ان حضرتك جايباها هنا المحمية. ايه الكتب دي؟ انا ما اقدرش اقعد برضو في مكان من غير ما يكون في كتب. الكتب عارفة حياة الواحد، ولغاية دلوقتي انت عارفة انا بستعمل النت في حاجات في المعلومات، لكن انا احب الكتاب اللي في ايدي. أيوة، اتعودت ان انا امسك، عارفة ما تمسك الورق كده. أيوة. وتحسي يبقى ليه طعم واحساس تاني. أيوة. خالص يعني كتير كده يا دكتورة فعلا. ترى تفسير حضرتك ايه لكده؟ في يعني دفتي الكتاب بيبقى ليها يعني دفء كده، يعني عارفة فليفر معين. تحس ان ايه، انا التاني ببص كده ما بحسش بعرفة بالتذوق او الترابط اللي بحس بيه قدام شاشة. صحيح. لكن بحس بيه مع الكتاب نفسه، أما الواحد يمسكه ويقعد يستريح ويقرأ معاه. فأنا عندي في الأدب، عندي في التاريخ، عندي في السياسة، في كل حاجة، حتى في مثلا العولمة والعلوم الجديدة الواحد بحاول يفهم وبيحاول يقرأ، عشان عارفة لو الواحد ما واكبش العصر وقعد يعني زي ناس كتير تقول لك الزمن اللي فات كان أحزن زمن والزمن ده مش كويس، لا في عيوب وعيوب ابتدت تتضح، لكن الواحد بيحاول ان هو يمشي مع التطور. أول فمثلا استعمال النت والكمبيوتر، الواحد ما يفصلش نفسه طبعاً عن التقدم الموجود مدام حاجة مفيدة. دكتورة زبيدة، وجنب رفوف الكتب اللي أنا شايفاها دي، في رفوف جميلة عليها ورق جرايد. إيه القصصات الصحفية اللي حضرتك محتفظة بيها وجايباها هنا المحمية دي؟ أقولك في حاجات أنا محتفظة بيها تخص زوجي الله يرحمه الأديب فتحي غانم. فهو كان منظم غير أنا، منظم ودقيق قوي في المقالات بتاعته، يحتفظ بيها وفي فايلات يرتبها ويحطها في فايلات. وأنا الحقيقة ما زلت محتفظة بهذه القصصات، زائد إن هو أما كان برضو يكتب رواية، أقول لك حب أما الكمبيوتر جبناه، فبعدين قال هيكتب عليه زي عارفة عملية تذوق الكتاب. أيوة. نفس الحكاية. أيوة. كتب بداية حاجة وبعدين حس ان هو لأ القلم والورق طبعا. فعندي برضو مسودات الروايات بتاعته. ايه اغلى مسودات الروايات اللي موجودة هنا دي؟ يعني مثلا انا بحب الافيال، فعندي مسودة الافيال. أيوة. دي كان من الحاجات الحلوة. وبرضو في مجموعة من القصص القصيرة كتبها بعد ما اتجوزنا، فدي برضو حريصة على ان انا ايه تبقى موجودة. اهداءات الكتب بتاعته اللي عملها لي، على كل كتاب في اهداء معين بتشاع على حاجة كده، فدي الحاجات دي ما زلت ايه بحتفظ بيها وعلى الرفوف وتفضل دايما جنبي. طبعا دكتورة زبيدة، شايفة برضو هنا رفوف جميلة وبتحتوي بقى تشكيلة شرايط كاسيت وشرايط فيديو وسيديهات وحاجات بقى أعتقد حديثة اللي أنا شايفها دي، بتضم إيه؟ يعني عارفة في حاجات كتير الواحد بيحاول يحتفظ بيها وليها طعم. حاجات قديمة دي طبعا لأن كان أياميها لسه الأجهزة الحديثة. يعني أنت عارفة أنا لغاية دلوقتي بفتكر الألف ليلة اللي كنا بنسمعها وإحنا صغيرين. كان لها طعم خاص، حتى المزيكا بتاع ريمسكي كورساكوف دي اللي كانت أولها، الواحد كان بيتشوق للحاجات دي وفي مواعيدها. يا سلام ولغاية دلوقتي حاجات من اللي عارفة كانت زمان ما زالت في ذهن الواحد. وبعدين كانت عارفة كان في نوع من الاحترام للقيم. يعني ما تلاقيش حد يقول لفظ خارج. دلوقتي برضو في حاجات حلوة الحقيقة. يعني لو الواحد الحاجات اللي يعني مثلا شغل أسامة أنور عكاشة من الحاجات الجميلة وليه كذا حاجة الحقيقة. فمثلا زي ليالي الحلمية يعني بص مثلا بتمسك تحس ان السلسلة اللي عملها فيها نوع من الترابط والإيه والتطور الزمني، بحيث بتخليك ما تحسيش بالملل. انت تبصي على رأي ناس كانت إسعاد يونس في البرنامج بتاعها بتقول لك نقعد 7 حلقات ولا 6 نفس المشهد الناس ما نفس المشهد وهم عمالين يتكلموا عشان ياخد الايه الوقت. لكن وتبص بقى يعني حتى الحاجات الهندي والتركي فيهم حاجة تلاقي الشخصيات تموت وتعيش وترجع تاني تعيش يعني مش دراما حقيقية إنما هي حاجة فيها إبهار. لا وطبيعي بقى أنا قدام أستاذة للتاريخ فيمكن حضرتك يعني ذكرتي على وجه الخصوص ليالي الحلمية. ليالي الحلمية مسلسل وليالي الحلمية رصد للتاريخ مصر وليالي الحلمية رصد في الشخصيات والبشر. يعني دي من الحاجات الحقيقة الحلوة لأنها بتبتدي بفترة وتديك الجو بتاع الفترة نفسها. يعني مثلا احنا في التاريخ أو عندك برضو حاجات نجيب محفوظ الثلاثية رغم انهم بيهاجموا حسن الإمام في انه هو عم. لكن الحقيقة انا معتبرها من الحاجات الحلوة اكيد طبعا من الحاجات اللي يعني اخراجه كان فيها ممتاز. انا ما بتصورش لانها بتصور قيم مجتمع في فترة يعني السيد شوف التعبير بتاع السيد بقينا نستعمله على طول بالزبط. بقت شائع يعني لانه عكس صورة مجتمع الثلاثينات بكل ايه ما فيه الافكار اللي خارجة الليبرالية والشيوعية والتطرف وبعدين وضع الرجل ووضع المرأة في المجتمع وازاي كان النظرة للمرأة وازاي ازدواجية الشخصية بين فبيعكس على فكرة نجيب صورة طبقة يعني طبقة وسطى وطبقة دنيا في منتهى الجمال. دكتورة زبيدة هنا في المحمية في نتيجة النتيجة دي تاريخها مش تاريخ النهاردة. يا ترى ايه اليوم اللي حضرتك يعني سايباه مش بتقلبي الورقة عنه ده؟ في ايام بتبقى مرتبطة بحاجة شخصية وايام مرتبطة بالبلد نفسها. اما خدت الدكتوراه ده من الايام اللي الواحد يعني حس فيها ان هو مبسوطة. ما بقيت استاذ برضو بعتبرها من الايام اللي ما بقدرش ايه انساها لانها ده شغل. لما خدت جائزة الدولة التقديرية دي الحقيقة سعادتني لانما يجيلك من الدولة نفسها تكريم فدي بتبقى الحقيقة بالنسبة للواحد جميلة جدا. دكتورة زبيدة عطا ومكملين مع حضرتك الجولة الجميلة في المحمية الطبيعية المميزة اللي احنا فيها الحقيقة ولقي دولاب فضية جميل قوي واضح ان هو فيه هدايا تذكارية واضح ان فيه حاجات صغيرة حضرتك مجمعاها من رحلاتك وسفرياتك حول العالم اكيد الحاجات دي يعني ليها ذكريات حلوة قوي. يعني انا بجيب من كل بلد اسافر له سواء في مؤتمر او في رحلة لازم اجيب منه حاجة حاجة تكون برضو مميزة. يعني مثلا انا رحت روسيا كذا مره مؤتمرات كنا عاملينها مشتركه مع جامعات في روسيا زي جامعه الصداقه جامعه الاداب والانسانيات الحقيقه فباخد الحاجه الطابع المميز عندهم عروسه اسمها ماتروشكا تشيلي كده من بعض يطلع لك منها 10 12 واحده مشهورة جدا واحدة كبيرة وجواها عرايس كتير فعملينها أشكال فبيعملوها على فكرة بأشكال مختلفة وفي منتهى الجمال. عندهم برضو شغل الخزف حاجة رائعة جدا جدا شغل الخزف بتاعهم جميل وحلو قوي قوي. وبعدين حتى يعني مثلا حاجة ما السيمافور مثلا موجود عندي عبارة عن غلاية كبيرة يعني تقدر تشربي فيها مثلا 20 نفر شاي ودي معمولة مش بس شكل غلاية إنما برسم فني بشكل معين فدي من الحاجات عارفة الواحد. وبعدين حتى اللي أكتر من كده الناس وتعاملاتهم الحقيقة أنا حبيت الناس اللي هناك اللي كانوا في الجامعة فيهم حتة شرقية وده جميلة جدا انك تحس في تعاطف في كده لطف منهم معاملة لذيذة حتى مثلا ما بروح اخد لهم هدايا مصرية العارفة اكتر حاجة بيحبوها ايه من عندنا البلح بالشوكولاتة ده من الحاجات اللي بناخدها من عندنا هنا في مصر والبلح بالشوكولاتة ده بيعتبروه من الحاجات الجميلة قوي. فالحقيقة مثلا من اسبانيا انا احب اسبانيا قوي ورحتها كذا مره يعني مرة حتى قعدت فيها فترة طويلة لأن كان ليا تلميذ إشراف مشترك مع أستاذة أسبانية اسمها ماريا خيسوس، فروحت هناك وقعدت برضو تذوقهم والشغل بتاعهم والفنون الموجودة، الرقصات الإسبانيات معمولين من الخزف، حاجة جميلة جميلة يعني. يعني أكيد أستاذة للتاريخ لما تروح أسبانيا حتى عيونها هتبص بطريقة تانية غير ما احنا أو أي حد بيشوف. يعني أقول حضرتك لو أصول الحمراء دهيا اللي أقامها بني الأحمر في غرناطة، دي أي بني آدم تحفة معمارية تدلك على العرب عملوا إيه. ده الحدائق لوحديها من غير الأصول لما تخشيها جوه حاجة خرافة، نباتات وثمار فاكهة وبحيرات بأسماك ملونة، وبعدين تخش الأصل يعني حاجة فعلا يقول لك شوف التراث. حتى هم بيعملوا ايه يعني، اسمح للواحد يخش القصر الحديقة وبعدين بالساعة تخش القصر عشان ما تعمليش ضغط ايه عليه، وبعدين الواحد ما الادوار بتاعته بطلعش بسلالم، ده هي فيها بناء معين تبص الواحد يلاقي نفسه في الايه في دور تاني. فحاجة يعني أنا بعتبرها من أجمل. وعلى فكرة في جات حاجة أنا اشتريت كان أياميها اللي هو الشرايط بتاعة الفيديو الكبيرة دي، فاشتريته على أنه بالإنجليزي، فأفاجأ أنه باللغة العربية، جايب تاريخ إسبانيا باللغة العربية مع الصور مع الأصول مع هو الشريط اللي احنا شايفينه ده محطوط في الدولاب. ايوه هو. والحقيقه انا بحاول ان انا اعمله كمان على السي دي عشان يواكب بقى الايه الاجهزه دلوقتي. دكتوره زبيده، واضح ان الاغنيه في السماعات اتغيرت، دي اغنيه ايه دي؟ انا بحب محمد منير، الحقيقه هي الليله يا سمره. لأنا كنت برا ولم هاجر، أنا اللي جايلك من باكر، قلبي ولا البحر الهادر، عيني ولا الجمرة الليلة، الليلة الليلة الليلة يا سمرة يا سمارة الليلة يا سمرة. دكتورة زبيدة عطا، قربت يعني جولتنا في المحمية تخلص، لكن الحقيقة أنا متوقفة هنا عند ألبوم صور، ويمكن الصور الورقية دلوقتي قلت قوي، دلوقتي الناس كلها بتتصور على الموبايلات وبتاخد صور كده يمكن ما بتقدرش ترجع لها تاني، ولكن ألبوم الصور اللي نقدر نقلب في صفحاته كل شوية ونشوفه ده بيبقى ليه قيمة كبيرة. الصور الحقيقة اللي الواحد بيعتز بيها في صور كتير عبر مراحل حياته، يعني عارفة بتبقى مرتبطة بمناسبات معينة، فبيبقى الإنسان سعيد جدا. يعني صور أقول لك أصدقاء الجامعة، يعني عارفة الواحد وهو زملائه اللي في الجامعة، السبل اتغيرت وكل واحد بقى في حياة، وكل ساعات بقابل بعضهم وساعات الصلة ايه انقطعت، فالصور ما بتبص لها في الألبوم بتحسي انك رجعت الزمن تاني، وفلانة دي وفلانة دي وفلانة دي. دكتورة زبيدة عطا، واحنا دلوقتي واخدين طريقنا للخروج من المحمية الطبيعية، لاحظنا من ساعة ما دخلنا على الحيطان متعلقة كده جمل صغيرة وقليلة في لافتات ومنتشرة في المحمية. أنا يمكن في أقول لك شاعر المهجر اللبناني، كن جميلا ترى الوجود جميلا وناظم حكمة الشاعر التركي المشهور. حيا الراجل ده أنا بحبه قوي قوي قوي. قال: أجمل الأيام التي لم نعيشها بعد، وأجمل الأطفال الذي لم يولد بعد، وأجمل ما قلته يا حبيبتي لم أقله بعد. دي كلها عارفة تديك نوع من التفاؤل إن حتى مهما كان يبقى بكرة ممكن يكون أحسن. دكتورة زبيدة عطا، أستاذ التاريخ بكلية الأداب جامعة حلوان ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، يعني أشكرك جدا على كرم الضيافة، أشكرك جدا على يعني السماح لنا بالتجول بهذه الحرية وهذا الدفء الإنساني جوه المحمية، وإن إحنا شفنا حاجات غالية على حضرتك وغالية علينا إحنا كمان. أنت شرفتيني وأسعدتيني. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق السهرة سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك، على جروب مستمعي إذاعة البرنامج العام، وعلى صفحة برامج منى غانم والناس. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.